تقول سماحة الشيخ: حدثونا عن سجود السهو وسجود التلاوة جزاكم الله خيرا، متى تجب؟ سجود السهو يجب إذا ترك الإمام واجبا سهوا أو فعل محرما سهوا يسجد السهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زاد في صلاته نقص سهوا فليسجد سجدتين. السنة للإمام المنفرد إذا أتى بشيء مما حرم الله في الصلاة ساهيا أن يسجد السهو، كان يتكلم ساهيا أو يزيد ركعة ساهيا أو يزيد سجدة ساهيا يسجد السهو قبل أن يسلم، بعدما يهرب من التحيات والدعاء يسجد السهو، وإن سجدهما بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو ترك واجبا ساهيا، ترك سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو رب اغفر لي بين السجدتين فإنه يسجد السهو قبل أن يسلم، أو ترك التشهد الأول ناسيا وقام الثالثة يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.